الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 18 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا في الحصة الماضية عند قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وكان تكلم المصنف طرون، يعني تكلمنا في الحصة الماضية عن القدر، وتكلمنا عن الإرادة وأن الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ثم انظر يعني حتى ترون الترتيب، ثم رجع ليتكلم عن صفات الله عز وجل وعن حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا تستطيع العقول ولا الأوهام أن تدرك كنه ذات الله تعالى ولا كنه صفاته. فانتقل إلى مبحث آخر، ولهذا ترون المباحث فرقها المصنف في سائر المتن. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. علق ابن أبي العز رحمه الله تعالى على هذه الجملة فقال قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته. إذن هناك فرق بين الأوهام والأفهام. إذن توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. إذن ترون بأن الأوهام ترجع إلى نوع من الخيال، واضح؟ ترجع إلى نوع من الخيال، والأفهام ترجع إلى الإدراك بالعقل، ترجع إلى الإدراك بالعقل. إذن الله عز وجل لا تبلغه الأوهام، يعني لا تستطيع، وإن بعد خيالك فلا تستطيع أن تبلغ حقيقة ذات الله تعالى ولا حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قيل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. قد يقع الإنسان أحيانا يسمع عالما من علماء الأمة يتكلم عن صفة من صفات الله جل وعلا، فربما قد يخطر بباله شيء، فما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال المصنف لا تبلغه الأوهام، وكذلك لا تدركه الأفهام، لا يستطيع بفهمه وإدراكه وبعقله القاصر أن يدرك حقيقة الله جل وعلا. فهذا هو المصنف فرق بين الصورتين. قال فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أو يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. إذن عندنا أمران نفاهما المصنف رحمه الله تعالى، يعني الخيال الواسع لا تستطيع كما قال المصنف أن يبلغ حقيقة صفة الله تعالى وذات الله جل وعلا. الوهم لا تبلغه الأوهام، وكذلك لا تدركه الأفهام من جهة العقل. ونحن قلنا إثبات الصفة ومعرفة كيفية الصفة يكون بثلاثة أمور، إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بخبر الصادق عنه. إذا انتفت هذه الثلاثة لا تستطيع أن تعرف كنها وحقيقة الصفة، إما بمشاهدته، وصفات الله تعالى ما شاهدها أحد وما رأها أحد، ذات الله تعالى ما رأها أحد سبحانه وتعالى، وإما بمشاهدة نظيره، فقد تقول أنا ما رأيت مثلا في المخلوقات ولله المثل الأعلى ما رأيت السيارة الفلانية ما رأيتها، لكن رأيت نظير هذه السيارة حتى وإن لم أراها، لكن أتصور كيفية هذه السيارة من خلال أختها، واضح، ومثيلتها. وإن لم أرى هذه السيارة تقول لي النوع الفلاني، قلك آه رأيت أخرى مثلها، إذن أنا أتصور الصفات التي عند تلك السيارة. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن هذا منتفي. وإما خبر الصادق عن تلك الكيفية أن يخبرك أحد بأن الكيفية هي كيت وكيت وكيت، وهذا أيضا غير وارد. ولهذا نحن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت الصفة ولم يخبرنا بكيفية الصفة. نعم ثبتت الصفة في القرآن والسنة، ولكن كيف هذه الصفة نحن لا نستطيع أن نتكلم فيها، لأن الكيف بالنسبة لنا مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله، الكيف بالنسبة لنا مجهول. وقول المصنف رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام، هذا فيه رد على ثلاث طوائف، فيه رد على المجسمة وكذلك على المعطلة وعلى المتصوفة. يرد المصنف بهذا القول على ثلاث طوائف، فيه رد على المجسمة بقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إذن مهما فكر العبد ووسع خياله لا يستطيع أن يدرك ويعرف حقيقة صفة الله تعالى، وكذلك مهما حكم عقله لا يستطيع أن يدرك ذلك أبدا. وبناء على هذا فالذي يقول إن الله عز وجل صفاته تماثل صفات المخلوقين، واضح، لأنهم يقولون بأن الله عز وجل أخبرنا عن صفات ونحن لا نعرف من تلك الصفات إلا التي نراها، وحتى في هذه الجملة كذبوا صراحة، يعني كذبوا. ليش؟ يقول إذا قال الله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واضح، فأثبت الله جل وعلا لنفسه يدين لكن ليس كمثله شيء، فيد الله ليست كأيدي المخلوقين. هم يقولون لا، ما دام أن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفة فنحن لا نعقل من هذه الصفة إلا التي نشاهدها. طيب ماذا تشاهدون أنت؟ أول شيء يقول لك أنا أشاهد اليد التي عندي، سبحان الله، وهل فقط أنت الذي عندك اليد؟ حتى هذه كذبوا والله. ليش كذبوا؟ لأن لفظ اليد الأيدي هل يطلق فقط التي عند الإنسان؟ أم حتى الحيوانات عندها أيدي؟ حتى الحيوانات. طيب هل أيدي الحيوانات مثل أيدينا؟ هل أيدي الحيوانات بعضها مع بعض فيها نوع من التماثل؟ طيب إذا اختلفت صفات المخلوقين بينهم ألا نقول من باب أولى أن يكون الاختلاف بين صفات الخالق والمخلوق أولى؟ هذه قياس الأولى. فهم قالوا لا نعقل من هذا إلا الذي نراه، لكن حتى هذه كذبوا. ليش؟ لأن الذي نراهم حصروا فقط هذه الصفة في الإنسان. نقول لا أبدا، هذه الصفة أطلقت، إذن أطلقت. إذن فالذين جعلوا الله جسما كالأجسام، هؤلاء المجسمة وهم الممثلة، وسيأتي معنا إن شاء الله أنهم يطلقون هذا اللفظ على أهل السنة، أتباع السلف يطلقون عليهم مجسمة ومشبهة وغير ذلك. فالمصنف يرد عليهم، لماذا؟ لأن أنتم هنا جعلتم صفة الله تعالى على كيفية معينة بحكم بإدراككم بعقولكم، هنا حكمتم العقل، قستم هذا على هذا، واضح؟ بعقولكم أو أنكم توهمتم، فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إذن هذا باطل. الطائفة الثانية هي المعطلة. المعطلة نفاة الصفات، الذين نفوا عن الله عز وجل، يقولون أن الله عز وجل لا يتصف بصفة، يقولون إن الله ليست له صفة، وهم المعتزلة والجهمية وغيرهم، والأشاعرة لا يدخلون في هذا الجانب لأنهم يثبتون بعض الصفات. هؤلاء متى نفوا الصفة عن الله عز وجل؟ أليس بعدما مثلوا؟ أي نعم، لأنهم يكذبون في هذه النقطة أيضا ويقولون لا لا طيب نحن نفي، يعني هم عطلوا، يقول لك بدون تمثيل. نقول أبدا أبدا، ما عطلتم إلا بعد التمثيل. ليش؟ لأنهم كما يقول رمطني بدائها وانسلت، أنتم لما سمعتم ويبقى وجه ربك كل من عليها فان إلا وجه مثلا، واضح؟ سمعتم يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، سمعتم يوم يكشف عن ساق، سمعتم بعض صفات الله تعالى الذاتية الخبرية، وسمعتم أن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، وسمعتم أن الله عز وجل استوى على العرش، وسمعتم هذه الصفات فعلية وصفات خبرية ذاتية خبرية. طيب لماذا قلتم لا الله تعالى لا يتصف بهذه الصفة بعدما فكرتم وتخيلتم، يعني هنا الوهم، أو فكرتم بعقولكم وقستم وقلتم هذه الصفة مثل الصفات التي عندنا يستحيل، إذن ليس له صفة. واضح القضية ولا مش واضح؟ يعني رأيتم من أين جاء التعطيل؟ التعطيل جاء بعد التمثيل، يعني بعدما مثلوا ثم قالوا لا نعوذ بالله أن يشابه الله تعالى مخلوقاته، إذن إيش؟ ليس له صفة، نفوا. وهذا الذي جعل الذين يقولون، يعني بعضهم يأتيك مباشرة، يأتيك مباشرة فينفي كل شيء، بخلاف من يراوي الذي قالوا الله عز وجل ليس بموجود ولا معدوم، هذا مباشرة، هذا قالك ليس بموجود ولا معدوم. ليش؟ لأنك إذا قلت موجود شبهته بالموجودات، وإذا قلت معدوم شبهته بالمعدومات، إذن إيش هو؟ مستحيل، فشبهوه بالمستحيلات. بخلاف الآخر يقول لك لا هو موجود لكن ليس له صفة. ليش ليس له صفة؟ يقول لك لأن هذه الصفة لو أثبتناها فهي موجودة عند المخلوق، فلو أثبتناها شابهناه سبحان الله. أليس له وجود؟ نعم. أليس للمخلوق وجود؟ نعم. طيب ليش ما تقولون أيضا هنا شبه فنفيتم الوجود عنه؟ أليس له سبحانه وتعالى ذات؟ يقولون نعم. أليس للمخلوق ذات؟ يقول نعم. طيب ليش ما تقولون لا ذات الله ليست كذات المخلوق؟ وليش ما تقولون أيضا سمع الله ليس كسمع المخلوق، يد الله ليس كيد المخلوق، علم الله ليس كعلم المخلوق، بصر الله ليس كبصر المخلوق؟ نفس الشيء. فهمتم القضية؟ إذن متى جاء التعطيل؟ بعد التمثيل. وبماذا يكون التمثيل؟ إما بالوهم وإما بالفهم بالعقل. إذن المصنف قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام بعقلك. وغالبا هم وقعوا في إيش؟ وقعوا بالقياس، وقعوا بالعقل، والعقل يستعمل القياس في هذه الحالة. الله قال يد الله، إذن عندنا نحن أيدي، إذن مثلوا قالوا لا مستحيل، إذن ليس له يد. ليش نفيتم عن الله تعالى اليد؟ لماذا؟ قالوا لا لأن لو أثبتناها لشبهنا بالمخلوقات إلى غير ذلك. والطائفة الثالثة المتصوفة، المتصوفة زعموا أن الإنسان، أن العبد بالرياضة يصل إلى درجة يستطيع أن يرى الله جل وعلا بالرياضة، وعندهم الرياضة التعبد والجوع والعطش والسهر وكثرة القيام، هذا يستطيع أن يرتقي إلى أن يرى الله جل وعلا، وهذا يسمى عندهم بالفناء، يعني يفنى عن المحسوسات ليرى الغيبيات، يفنى عن المحسوسات يعني لا يلتفت إلى المحسوسات فيرتقي بنفسه ليرى الغيبيات. نحن يرتقي لنفسه حتى يخرف، إذا خرف رأى الغيبيات. ليش؟ لأن يأتيه الشيطان فيلبس عليه، والله يكون فريسة سهلة للشيطان. وهذا الذي جعل الشيطان يلبس، أراد أن يلبس على عبد القادر الجيلاني لما قال له يا عبد القادر أنا ربك، ويأتي بصورة وترى صورة جالس على العرش ويحيط به بعض الملائكة كذبا وزورا الشيطان، فيقول أنا ربك، فيقول له الفقيه عبد القادر، كان فقيها رحمه الله تعالى وعالما، أأنت الله؟ لا يستطيع أن يقول أنا الله، لأن لفظ الجلالة خاص بالله جل وعلا، فقال أنا ربك فقط. وكم من إنسان لبس عليه، يعني تصور أحيانا تجد الروايات، لو قرأتم مثلا بعض كتب الصوفية يقول لك ومن كرامات الولي الفلاني أنه ذهب إلى القبر فأخرج يده من قبره فسلم عليه. ماذا تعتقد في هذا أنت؟ هل تعتقد أنه كذب؟ هل تعتقد بأنه كذب؟ يعني يقول لك أخرج يده من قبره فسلم عليه، أو وجده جالسا عن القبر فحدثه بما هو كائن، يعني عندهم يسأل عن فلان وعن فلان ثم يختفي، يعني يكذب يعني هذا الرجل في هذه الرواية؟ تجده صادق، يعني إذا كان كذاب فهذا واضح أمره، لكن أحيانا يكون صادقا. لكن إيش الذي وقع؟ الشيطان يلبس عليه، يأتي بأي صورة، يخرج يد القبر ويجلس ويكلمه، يأتيه على نور، وربما قد كما فعل بعض الشباب، يعني وربما سمعتم بهذا يعني تلك الحافلة في الرباط في بعض شباب العدل والإحسان، ما رأيتم سمعتم هذا؟ قديم هذا، انتشر قديم صح. جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحافلة وزع عليهم التمرات، وأحدهم قال رأيت جبريل هكذا. فإما يكذب وإما صادق. يكذب نقول نحسن به الظن، هو رأى شيئا نعم نحسن به، حتى جبريل لا هذا يكذب هذا حتى جبريل لا، ويقظ، أنا أتكلم مش مناما، لا يقظ. على كل حال نحسن بالظن أنه طيب، هل رأه صحيح؟ لا ما رأى صح، ماش ماش. لكن الشيطان يلبس على هذه العقول بإيش؟ بمثل هذه الأمور. إذن المصنف ماذا يقول؟ قد تصل إلى درجة الفناء لترى الله. طيب هل تستطيع أن ترى الله جل وعلا في الدنيا؟ تستطيع أن ترى؟ هذا مستحيل. ده موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، طلب ذلك فمنع، مستحيل أن ترى الله جل وعلا. طيب وهذه مرتبة التزكية التي يقولون درجة الإحسان، هذه ما يصل إليها إلا متصوف يعني عنده عمق وعنده فناء كلي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويش الذي ترى إخوان؟ ماذا ترى؟ أن تعبد الله كأنك تراه. ويش المقصود بهذا الحديث درجة الإحسان؟ وتعرفون لما يذكر الإحسان غالبا الصوفية يربطون الأمر بالإحسان، لأن أنت في مقامك أنت في إسلام، إسلام العبادات الظاهرة، ثم ترتقي إلى الإيمان، الإيمان تبدأ تدخل إلى الغيبيات، ثم ترتقي إلى الإحسان، فيها نوع من الخصوصية، وإذا هم خاصة الخاصة فيها نوع من الخصوصية، لكن لن تصل إلى هذه المرتبة إلا بمقام المشاهدة ومقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى. يعني هل أن تعبد الله كأنك ترى على ظاهرها؟ وإيش معنى؟ تفضل. أثر الصفات والأسماء، أحسنت، أثر الأسماء والصفات في خلق الله جل وعلا وفيما يقع بين عينيك وما تشاهده، ترى أسماء الله تعالى، أثر أسماء الله وصفاته متجلي. أما تراه عيانا هذا لا يكون إلا في الآخرة، هذا يكون في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تراه ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة، ترى الله جل وعلا وترى وجهه سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فهذا مستحيل. إذن المصنف قال لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، أغلق هذا الباب تماما على هؤلاء. إذن قلنا فالأوهام راجع الوهم يتوهمه الإنسان غير ما يفهمه، والأفهام ما يدركه بعقله من جهة الأقيسة والمقارنات العقلية. ولهذا الله عز وجل إيش قال؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والغريب في الأمر أنهم يحتجون بهذه الآية على نفي رؤية الله في الآخرة، سبحان الله. يعني أنت لما تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالقرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس كما جاء في حديث الحديث، فإيش يقول؟ يقولون لا، هذه يستحيل أن ترى الله. وإيش لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ إذا لا تدرك الأبصار على الإطلاق يستحيل للبصر أن يدرك ويرى الله جل وعلا. طيب استدلالهم صحيح ولا مش صحيح؟ لا تدركه الأبصار، استدلالهم صحيح؟ طيب أين وجه الخطأ هنا؟ تفضل. في الدنيا هذا وجه نحن نسلم لهم على الإطلاق، نسلم لهم على الإطلاق، هذا وجه نعم في الدنيا نعم نسلم لهم على الإطلاق أنها عامة. تفضل. أحسنت، لا تدرك الأبصار بمعنى الإحاطة، إذا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، واضح؟ طيب أين الدليل على التفرقة بينهما؟ من يعطين شيء يستأنس به؟ لا أريد نص، لا نعم صح كلامك صحيح، لكن أريد نص أستأنس به في الفرق، لا نص. نعم لا لك، نعم هذا في نفي الإحاطة، ولكن لا في الفرق بين الإدراك والرؤية. أحسنت بارك الله فيك. تراء الجمعان إنا لمدركون. إيش قال موسى؟ كلا. وقعت الرؤية لو لك وقعت الرؤية، وقعت الرؤية، تراء الجمعان مدركون. إيش قال موسى؟ كلا، ما وقع الإدراك لكن وقعت الرؤية. واضح له مش واضح؟ يعني الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، لأن الجمع الأول والجمع الثاني وقعت الرؤية، نعم، لكن هم لما قالوا طيب إذن سيدركوننا إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام كلا، هنا نفى الإدراك ولكن أثبت الرؤية. واضح له مش واضح؟ إذن هذا هنا لا تدركه لا ينفي الرؤية، لا تدركه الأبصار لا ينفي الرؤية، كون عدم الإدراك فنعم كما قال أخونا هي الإحاطة، فلا يحيط أحد بذات الله ولا بصفته سبحانه وتعالى، يعني الإحاطة شاملة، لكن من جهة الرؤية لا، الرؤية ثابتة بنصوص صحيحة بل بالقرآن وبالسنة. هنا له تعليق الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، قال على هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هنا الأبصار يأتي بمعنى البصر، هو سبحانه لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. إذن هنا قيد الرؤية إيش؟ في الآخرة، أما في الدنيا فلا، هذه مستحيلة، لكن في الآخرة نعم. وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضا التي هي الرؤى والعيون، هنا في الدنيا كما قال أخونا منير يعني قيدت بالدنيا، نحن وإن سلمنا بأنها عامة لكن نستدرك عليهم بما ذكرنا. وكذلك الأبصار التي هي الأفهام والأوهام، إذن أخذ الأبصار على معنيين، الأبصار التي هي البصر الرؤية، والأبصار التي الأفهام والأوهام، وتدخل فيه البصيرة، تدخل فيه البصيرة. لا تدركه عز وجل، فالفهم إذن منقطع والوهم إذن منقطع، تفهم منقطع والوهم منقطع، ولهذا قال بعض السلف ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلافه، لما؟ لأنه ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلى شيء مبني على نظر إلا مبني عفوا إلا شيء مبني على نظرية المعرفة. هنا ذكر نظرية المعرفة مثل التي ذكرناها نحن، قال لأنه ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة من قبل، وهذا مقطوع يقين. ما هي نظرية المعرفة؟ هو قال أولا مبني على هذه الأمور، إذا رآه شيء تراه يدخل في نظرية المعرفة، أو أحس به بأحد الحواس، واضح، أو رأى ما يماثله أو يشابهه فيقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم يرى ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس، حتى ولو لم يرى لكن خيل إليه فيمكنه القياس يقيس. واضح النقطة؟ إذا كم عندنا هنا في نظرية معرفة؟ عندنا أربعة أمور، ذكر إذا رآه أو أحس بأحد الحواس، أو رأى ما يماثله أو يشابهه ويقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم يرى ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. ولو لم يرى، مثلا أنا حدثت عن حيوان ما يعرف هذا الحيوان حيوان، فأنت تحاول، ما رأيت نظير هذا الحيوان أن تصف هذا الحيوان، لكن رأيت ما يمكن أن تقيس عليه، تقول أكبر من الفيل أو أصغر من الفيل، قلت أصغر من الفيل، تبدأ تتصور، واضح؟ الآن أتيت بالفيل لأنك تعرفه وهذا الحيوان لا تعرفه، فتبدأ يصير لك عندك نوع من التصور، وهذه تذكر في هذا الباب، لا أدري صحة هذا القول، لكن أحدهم فتح عينيه، أول ما فتح عينيه رأى الفأر ثم عمي. يعرفكم أحد هذه القصة؟ يعني فأصابه العمى بعد رؤيته للفأر، فكلما قيل له شيء قال هل مثل الفأر؟ إذن إيش عنده التصور؟ تصور الفأر فقط، أكبر من الفأر أو أصغر من الفأر، كل شيء يقيس على الفأر لأن رأى الفأر فقط. واضح؟ من أين أتى له هذا القياس؟ من هذه الرؤية، لما رأى هذا الحيوان ثم وقع له العمى، فكلما سمع شيئا يقيسه على هذا، يعني من جهة الرؤية. فأنت ربما يذكر لك حيوان أنت ما تعرفه، فبحكم تعريف الفيل تقول أكبر من الفيل أو أصغر من الفيل، تقول أصغر من الفيل، يبدأ يكون عندك نوع من التخيل ونوع من التصور. أكبر من الفيل إذن يكون لك تخيل آخر، فهنا تبدأ. إذن هذه تسمى نظرية المعرفة. هذه الأمور منتفية، منتفية ولا مش منتفية؟ في حقيقة الله، في ذات الله وصفاته منتفية، منتفية تماما. إذن لا تحاول أن تشغل بالك بهذا الأمر، هذا مقطوع. توهمت مقطوع، فتفكرت بعقلك هذا مقطوع. إذن ريح بالك واستحضر قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. إذن بعدما ذكر سبحانه وتعالى بأنه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أكد ذلك بقوله لا يشبه الأنام، يعني احذر، فهذا ولا هذا قد تدركه به، وزيادة على ذلك سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام. والأنام كما ذكر ابن أبي العز، الأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. إذا من هم الأنام؟ الناس أو الخلق، الناس. ولهذا أصنف المصنف عمدة الأحكام إيش؟ عبد الغني المقدسي إيش قال عمدة الأحكام في كلام خير الأنام، في كلام خير الأنام. إذن فالمقصود لا يشبه الأنام، لا يشبه الناس أو لا يشبه الخلق. إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولكن مع زيادة وهو السميع البصير. انتبهوا بارك الله فيكم في هذه النقطة. أقرأ عليكم قول ابن أبي العز لأنه في غاية النفاسة في هذا الأمر. قال: هذا رد لقول المشبهة، ونحن قلنا الأولى أن يستعمل لفظ الممثلة، لأن التمثيل أدل على المقصود بخلاف التشبيه في احتمالات، فدل على المقصود التمثيل. لكن استعمله السلف كثيرا التشبيه، ولكن المقصود منهش يريدون التمثيل. هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. الغرض في الأمر أهل البدع يحتجون بهذه الآية على إيش؟ لما يقول ليس كمثله شيء يحتجون على إيش؟ على نفي الصفات. أما يقول لك مثلا الله عز وجل ليس له يد، ليس له يد، ليس كمثله شيء، مثل الذين يقولون لا فضل لعربي على أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على، ولا لأسود على الأبيض، ويتركها ويحذف التقوى، هذه يحذفها. لما تتكلم في الولاء والبراء يقول لك لا فضل للعربي على أعجمي، يعني إخوان في الإنسانية، وإيش التقوى في آخر حديث ما تذكر، وين للمصلين، يعني وين للمصلين، هكذا يحذف لك التقوى في آخره ويقول لك ليش نكره نحن الكفار ونبغضهم، لماذا ولا فضل لعربين على عجمي. لا يا شيخ، طيب الأمور في مكانها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لابد أن تضيف هذه. وهذه ليست هذه الآية ردا، عفوا، دليل على نفي الصفات. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، هذا الفقه الأكبر كتاب ينسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، يظهر من خلال المصنف أنه من مؤلفاته، هناك من ينفي هذا. على كل حال هذا ينسب إليه، وكذلك نقل منه الشيخ الألباني رحمه الله نفس العبارة. قال: لا يشبه، انظر ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة متى جاء؟ أبو حنيفة متى توفي رحمه الله؟ توفي في 150 من الهجرة، 150 من الهجرة، عاش في القرن الثاني. إذن أدرك كبار التابعين، أدرك التابعين. وانظر إلى عقيدة الرجل: لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. كلام صريح، سبحان الله. ويأتيك أتباع أبي حنيفة على المذهب الحنفي الآن يأخذون بالعقيدة الماتريدية. ليش ما تأخذون بعقيدة أبي حنيفة كما عندنا نحن هنا في المغرب؟ مذهب مالكي، مذهب مالكي في العقيدة، يقول لك لا نحن على عقيدة أبي الحسن الأشعري. والإمام مالك ما كانت عنده عقيدة؟ أنا فقط أريد أن أعرف، هل الإمام مالك لم تكن له عقيدة؟ لماذا لا تأخذون بعقيدة إمام مالك وتأخذون بعقيدة أبي الحسن الأشعري؟ ومع الإمام مالك جاء قبل أبي الحسن الأشعري، يعني الإمام مالك لم تكن له العقيدة، وتأخذون فقط منه في الفقه. لماذا؟ ثم يأتي يقول لك والسلوك نأخذ من الجنيد. ولماذا لا تأخذون بسلوك الإمام مالك؟ يعني الإمام مالك ما عنده سلوك، ما عنده زهد، ما عنده عبادة، ما عنده، ليش هذا الثالوث؟ لماذا هذا الثالوث بالضبط؟ يعني ماذا تريدون من هذا الثالوث؟ نأخذ شيء من هذا وشيء من هذا وشيء من هذا، يعني وكأننا نتذوق وجردنا الآخرين من كل صفة ليست فيها. إمام مالك إذن ما عنده عقيدة، ما عنده سلوك، عنده فقط فقه. إمام مالك فقط فقيه، الجنيد سلوك، أما العقيدة والفقه ما عنده. ناتي أبو الحسن الأشعري عقيدة فقط، لا فقه ولا سلوك. على كل حال الله المستعان. ولهذا قال نعيم بن حماد، هذا الشيخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا كلام صريح، سبحان الله، هذا كلام صريح من إمام كبير من أئمة الحديث، هو شيخ الإمام البخاري. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. بناء على هذا القول كفروا إيش؟ الجهمية. بناء على هذا القول كفروا الجهمية. 50 في 10 صح، 25، إذن 500 عالم، 5 في 10 من العلماء في البلدان. يعني هؤلاء كفروا الجهمية بسبب ماذا؟ أنهم نفوا وأنكروا ما وصف الله به نفسه، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. إذن إذا وجدتم الرجل يسمي أهل السنة بالمشبهة فعلم أنه جهمي، هذه علامة الجهمية. ونحن إيش يقولون الآن؟ إيش يقولون الآن؟ يقولون اللي في الذين يثبت مجسمة، مشبهة، ممثلة، حشوية، وخذ لك ألقاب كثيرة جدا يطلقون على أهل السنة وأتباع السلف الصالح. فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. طيب لماذا لم يذكر الأشاعرة المصنف؟ انظر ماذا قال: ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. الأشاعرة من نفات الصفات أو لا؟ ينفون الصفات، يثبتون 7 صفات، كل الصفات الأخرى ينفونها، صفات الذات الخبرية ينفونها، الصفات الفعلية ينفونها كلها بلا استثناء، يثبتون فقط 7 صفات. طيب هم يدرجون هنا ولا ما يدرجون؟ لكن المصنف قال الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم، أين ندرج الأشاعرة؟ في الجهمية. أحسنت، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. كثير من أهل العلم لا يصرح ويدرجهم في الجهمية، وقد نقول أو ونحوهم يدرجهم في نحوهم، لكن لماذا لم يصرح بالأشاعرة؟ كانت لهم دولة، كانت لهم صولة، واضح؟ كانت لهم صولة، وكان الإمام يخشى على نفسه، ولهذا كان ينقل، كنت ذكرت لكم هذا، ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حرفيا ولا ينسبه لشيخ الإسلام ولا لابن القيم، لأن أعرف إذا نسبوا، وذكرت لكم كيف امتحين وكيف سجين، يعرف أنه إذا نسبوا لشيخ الإسلام ولابن القيم هجموا عليه، ولهذا كان يتحشاهم بهذا الأمر، لا يذكرهم ولا يذكر أئمة، عفوا، ابن القيم وابن تيمية، وكذلك لا يذكرهم على أنهم في المواجهة الأشاعرة. لكن المعتزلة لا، ليش؟ لأن المعتزلة خصوم الأشاعرة، ما في إشكال، لكن يدرجهم في الجهمية. قال ونحوهم: كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة، انظروا من هم المجسمة يا مشايخ، انظروا من هم المجسمة، إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. يعني المالكية إيش هما؟ المجسمة. إيش المقصود المالكية المجسمة؟ الذين هم على عقيدة الإمام مالك، الذين هم على عقيدة الإمام مالك. وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. يعني انظر كيف المذاهب، أتباع المذاهب الذين هم على عقيدة المذهب صحيح، على عقيدة صاحب المذهب وعلى فقهه كذلك، ينسبون إلى المجسمة. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري، من هم هؤلاء؟ معتزلة. إذن حشر فقط المعتزلة في السياق، حشر فقط المعتزلة وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة. إيش الرؤية؟ رؤية الله جل وعلا. وسبحان الله، كما قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، إيش؟ ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. الرؤية فيها أحاديث متواترة. مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من هذا، باتفاق العلماء أنه متواتر. ورؤية شفاعة والحوض، الرؤية والشفاعة، الرؤية رد على الاعتزال والشفاعة على الخوارج، أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل العصاة أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار، ومع ذلك ينكرونها. ليش؟ العقل، لأنها تعارض أصولهم المبتدعة التي هم أصلوها، وصاروا يردون الحديث الأحاديث التي تخالف هذه الأصول. أظن كلام واضح يعني. كلام مصنف واضح. ثم قال: حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام. إذن قلنا لا يشبه الأنام، انتهى الأمر، لا يشبه الأنام حي لا يموت. طيب، هل الأنام أحياء ولا مش أحياء؟ أحياء. طيب، لا يشبه الأنام، إذن هل حياة الله جل، حياة الله جل كحياة الأنام؟ لا. واضح ولا مش واضح؟ العبارة واضحة. إذن هذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر اسمين من أسماء الله جلال، الحي القيوم، وكل اسم متضمن لصفة، الحي متضمن لصفة الحياة الكاملة. والدليل على أن الحياة كاملة بقوله لا يموت، لا يموت، وعبر قبل ذلك بقوله لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. إذن لا يموت، إذن هذا حياة كاملة بخلاف حياة المخلوق فهي ناقصة. وقال القيوم، قيوم لا ينام، القيوم أيضا صيغة مبالغة، القائم بنفسه والقائم على غيره، القائم بنفسه والمقيم لغيره، يعني القائم بنفسه والمقيم لغيره. إذن الله عز وجل قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ومقيم لغيره الكل مفتقر إليه، فهو لا يحتاج إلى شيء، غني عما سواه سبحانه وتعالى، ولكن غيره مفتقر إليه لأنه هو المقيم له سبحانه وتعالى. وهذه أسماء من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا متضمنة لصفات، وصفات الله تعالى متباينة، مباينة لصفات المخلوق من وجهين. الوجه الأول أن صفات الله جل وعلا كاملة وصفات المخلوق ناقصة، صفات المخلوق ناقصة. مهما كان المخلوق له من الصفات فهي ناقصة، وهي إلى زوال وإلى فناء، لكن صفات الله تعالى كاملة. طيب، ألا يكفي هذا في الحكم على أن بينهما فرق أو لا؟ يكفي هذا، صفات الله تعالى كاملة وصفات المخلوق. إذن إذا كانت عنده صفات الله عز وجل السمع، نعم له صفة السمع، المخلوق له سمع، له سمع، صفة السمع عند الله كاملة، صفة المخلوق صفة ناقصة. إذن صفة الله ليس كصفة المخلوق، سمع الله لكن سمع المخلوق. الله جل وعلا سبحانه وتعالى يدعوه فقط في عرفة 3 ملايين 4 ملايين في يوم واحد يدعونه، وكل له بصوته وكل بلغته، ويسمع كل واحد ما يقول سبحانه وتعالى: سبحانك يا رب لا إله إلا الله. فقد تأمل في هذه الصفة، والله لطاش عقلك، والله لطاش عقلك، وعرفت عظمة الله جل وعلا. أنت الآن نكلمك 5 بنا في وقت واحد، لا تستطيع أن تميز صوتي من صوت الآخر، ولا أن تفهم ما قلنا لك. خمس مرة واحدة نتكلم معك خمس بنا لا تستطيع أن سمك ضعيف جدا. الله جل وعلا نتكلم فقط في عرفة، هذا المشهد المهيب. لا تقول العالم كله يناجي الله جل وعلا، لأن تعرفون الصلاة يوم كامل الناس يصلون لله عز وجل يوم كامل، والصلاة قائمة لا تتوقف، لأن إذا ارتفعت الشمس صلى الفجر الناس في السعودية، يبدأ ثم يصلون في مصر، ثم يصلون في ليبيا، ثم في تونس، وتبقى الصلاة هكذا إلى المغرب ثم إلى أمريكا، والصلاة باقية هكذا، الوقت ينتقل والصلاة، والكل يدعو الله جل وعلا، الملايين الملايير يدعون الله عز وجل، ويسمع كل واحد ما يقول وما يريد وحاجته، يسمع حاجته سبحانه وتعالى. أتجعل هذا السمع الكامل مثل سمعك أنت؟ ما تسمع شيئا أصلا، من تقول آه إيش قلت؟ مجرد ربما يتكلم معك واحد بعيد نسبيا فقط، تقول إيش قلت؟ ما فهمت كلامك؟ وتقول لا، عجيب جدا. إذا صفات الله كاملة من كل، وكذلك بصره سبحانه وتعالى كامل من كل وجه بخلاف البصر المخلوق. ثم الوجه الثاني أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة مع صفات الله جل وعلا، في أصل المعنى مشتركة، لا نقول في يعني الله له سمع، سمع المخلوق له سمع، اشتركة في الأصل لما اشتركة في أصل المعنى، لكن هل يلزم من الاشتراك في أصل المعنى التماثل؟ لا يلزم التماثل، وقلنا هذا أكثر من مرة في المخلوقين، لهم نفس الصفات في المخلوقين ومع ذلك يتماثل في السمع في البصر في كذا، ومع ذلك تجد مخلوق له غير، حتى من نفس الجنس يا مشايخ، حتى من نفس الجنس، من نفس الجنس، نحن البشر بيننا تباين في السمع والبصر، نحن البشر هذا بصره ضعيف وأنا بصري قوي وهذا أقوى منا، وهذا في نفس الجنس نتباين في السمع والبصر، فكيف تقول مع الخالق سبحانه وتعالى؟ على كل حال، إذن فقلنا اشتراك في أصل المعنى لا يلزم التماثل، لأن المخلوق يتصف بالصفة للحاجة، يتصف بالصفة للحاجة لأنه يحتاج إليها، والله تعالى غني سبحانه وتعالى لا يحتاج، ليس في حاجة إلى آثار الأسماء والصفات. ولهذا إيش قال المصنف؟ سيأتي معنا خالق بلا حاجة سبحانه وتعالى خالق. أنت إذا صنعت شيئا ليش تصنعه؟ ها؟ للحاجة، تحتاج إليه، لكن هو سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، فهو غني عنا سبحانه وتعالى، فلهذا تميزت صفات الله عز وجل عن صفات المخلوق. إذن والحي قلنا اسم دل على صفة الحياة، ودل على هذا السمع والعقل. طيب قلنا العقل هل يستطيع أن يثبت الصفات لله جل وعلا أو لا؟ كنا تطرقنا لهذا المبحث، تفضل. أحسنت، إجمالا يمكن أن نثبت لله تعالى الصفات إجمالا، لكن التفصيل لا، يحتاج إلى نص. طيب مثال على الإجمال، الحياة، هل يمكن أن نثبت صفة الحياة لله تعالى بالعقل؟ ممكن، ليش؟ لأن هل الله عز وجل موجود؟ موجود سبحانه وتعالى أو لا؟ الله تعالى موجود، إذن يلزم من وجوده أنه حي، هذا لا انفكاك، لا انفكاك، لا، هذا لازم، لا يستطيع أن ينفك عنه، كونه موجود يلزم أنه يكون حي سبحانه وتعالى، وهذا أثبت هذا بالعقل لأنه من إجمالا، لكن لما تدخل في التفصيل نقول لا، أن تثبت استواء الله، أن تثبت لله يد، أن تثبت لله وجه، أن تثبت أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، أن تثبت بأنه سبحانه يجيء يوم القيامة، نقول لا، في هذه الحالة لا، لأن هذه تحتاج إلى نص، لكن إجمالا الله عز وجل له كماء الحياة وله الوجود وله السمع وله البصر، فهذا يمكن أن يدرك بالعقل. كذلك القيوم، كذلك القيوم أيضا يثبت بالسمع، وكذلك نثبته بالعقل. لماذا؟ لأن الذي خلق، الخالق الأشياء هو الله جل وعلا، والخالق الأشياء هو الذي سبحانه وتعالى أقامها، هو الذي أقام، فهو المقيم لغيره، وقائم بنفسه مقيم لغيره، ولهذا قال بعض العلماء أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ذكر في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.